هذا الرجل المسكين ملأ قلبه حب الدنيا، كان يصلي وكان يصوم، ولكن ملأ قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين عثمان وعلي، إما أن يكون عثمان خليفة المسلمين وإما أن يكون علي خليفة المسلمين، وهو يعلم أنه لو أعطى هذه الخلافة لعلي لأسعد المسلمين إلى أبد الدهر، ولكنه يعلم أيضا أنه حينما يعطيها إلى عثمان فقد فتح في بلادك باب الفتن إلى آخر الدهر، يعلم بذلك وقد سمع ذلك من عمر نفسه أيضا، ولكنه في هذا الخيار غلب حب الدنيا على قلبه، ضرب على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع، جعل عثمان خليفة وأقصى عليا عن الخلافة. قد تقولون إن هذه معصية، هذا كتبت الصلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عليا خليفة بعده بلا فصل، هذا صحيح. تولي علي بن أبي طالب أهم الواجبات، ولكن افرضوا وفرض المحال ليس بمحال، افرضوا أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب، وفرض المحال ليس بمحال، لو أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف مهضوما، أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف صحيحا، لو تركنا كل نصوص الرسول، لو تركنا حديث الغدير، حديث الثقلين، لو تركنا كل ذلك، لكن بمنطق حب الله وحب الدنيا، بمنطق الحرص على الإسلام، بمنطق الغيرة على الدين وعلى المسلمين، أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما أن يطرح يد علي مبسوطة دون أن يبايعها، ويبايع إنسانا غير جدير بأن يتحمل الأمانة أن يبايع عثمان بن عفان. إذن المسألة هنا ليست فقط مسألة نص، وإنما المسألة هنا مسألة حب الدنيا، مسألة خيانة الأمانة، لأن حب الدنيا يعمي ويصم. حب عبد الرحمن بن عوف للدنيا أفقد الصلاة معناها، أفقد الصيام معناه، أفقد شهر رمضان معناه، أفقد كل شيء مرضاه الحقيقي ومحتواه النبي الشريف. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الله سبحانه وتعالى أساس كل كمال. حب الله هو أساس كل كمال، حب الله هو الذي يعطي للإنسان الكمال، العزة، الشرف، الاستقامة، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أولئك السحرة يتحولون إلى رواد، إلى رواد على الطريق، فقالوا لفرعون تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف قالوا هكذا؟ لأن حب الله اشتعل في قلوبهم، فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حب الله هو الذي جعل عليا عليه الصلاة والسلام دائما يقف مواقف الشجاعة، مواقف البطولة. هذه الشجاعة، شجاعة علي، ليست شجاعة السباع، ليست شجاعة الأسود، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لماذا؟ لأن هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب، بل كانت أحيانا شجاعة اللفظ، أحيانا شجاعة الصبر. علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب، شد حزامه وهو ناهز الستين من عمره الشريف، وهجم على الخوارج وحده فقاتل 4000 إنسان. هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة، لأن حب الله أسكره، فلم يجعله ينتبه إلى أن هؤلاء 4000 وهو واحد، وضرب قمة الشجاعة في الصبر، في السكوت عن الحق،

لأن أبواب الدنيا مفتوحة، خاصة إذا كان طلب له قابلية، له إمكانية، له ذكاء، له قابليات. هذا أبواب الدنيا مفتوحة إليه. إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعب الناس، لأنه سوف يخسر الدنيا والآخرة. لا دنيا طلب دنيا ولا الآخرة يحصل عليها. فليكن همنا أن نعمل للآخرة، أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى بدلا عن حب الدنيا، لأنه لا دنيا معتد بها عندنا. الأئمة عليهم الصلاة والسلام علمونا بأن تذكر الموت دائما يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا. أن يتذكر الإنسان الموت، كل واحد منا يعتقد بأن كل من عليها فان، لكن القضية دائما وأبدا لا يجسدها بالنسبة إلى نفسه. من العلاجات المفيدة أن يجسدها بالنسبة إلى نفسه. دائما يتصور بأنه يمكن أن يموت بين لحظة وأخرى. كل واحد منا يوجد لديه أصدقاء ماتوا، إخوان انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى. أبي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن. أخي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن. أنا الآن استوفيت هذا العمر، من المعقول جدا أن أموت في السن الذي مات فيه أبي، من المعقول جدا أن أموت في السن التي مات فيها أخي. كل واحد منا لا بد أن يكون له قدوة من هذا القبيل، لا بد وأن أحباب له قد رحلوا، أعزاء له قد انتقلوا، لم يبق من طموحاتهم شيء، لم يبق من آمالهم شيء. إن كانوا قد عملوا للآخرة فقد رحلوا إلى مليك مقتدر، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل شيء بالنسبة إليهم. هذه عبر، هذه العبر التي علمنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن نستحضرها دائما تكسر فينا شرح الحياة. ما هي هذه الحياة؟ لعلها أيام فقط، لعلها أشهر فقط، لعلها سنوات. لماذا نعمل دائما ونحرص دائما على أساس أنها حياة طويلة؟ لعلنا لا ندافع إلا عن 10 أيام، إلا عن شهر، إلا عن شهرين. لا ندري عن ماذا ندافع، لا ندري أننا نتحمل هذا القدر من الخطايا، هذا القدر من الآثام، هذا القدر من التقصير أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ديننا، نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذا؟ عن 10 أيام، عن شهر، عن أشهر. هذه براءة رخيصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وينقي أرواحنا ويجعل الله أكبر همنا ويملأها حبا له وخشية منه وتصديقا به وعملا بكتابه.